يبقى هنا الحافظ مع انه شافعي ايضا لم يكتفي بكلام النووي او لم يعتمد على كلام النووي فيما حكاه عن الحنفية، وانما رجع اليه كتب الحنفية فوجد ان المسألة فيها تفصيل بيفرقوا بين الارض اللينة الرخوة والارض الصلب. الارض اللينة هتشرب الماء وبالتالي يبقى دي قابلة للتطهير بصب الماء عليه، بخلاف الارض الصلبة قالوا فان الماء لم يغمر ظاهرها وباطنها. قال واحتج فيه بحديث جاء من ثلاثة طرق، احدها موصول عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اخرجه الطحاوي لكن اسناده ضعيف قاله احمد وغيره، والاخران مرسلان اخرج احدهما ابو داود من طريق عبد الله بن معقل والاخر من طريق طاووس ورواتهما ثقات، وهو يلزم، وهذه يعني ذكرتها كفائدة ان بعض الناس ايضا لا تبحث في بعض الاقوال المرسلة بحثا جيدا فينسبون الى الائمة ما هم منه براء. هو بيذكر هنا ان الحنفية يحتاجوا بايه، حديث ورد من ثلاثة طرق، واحد موصول وضعيف واثنين مرسلين ولكن رجالهما ثقات. قال وهو يلزم من يحتج بالمرسل مطلقا، يعني يلزمه الاحتجاج بهما، وكذا من يحتج به اذا اعتبر مطلقا، والشافعي، لان كلمة مشهورة على ألسنة وبالذات المفتي ولك الشافعي بيحتج بالمرسل، ومن ثم يقول ما يشاء ويعتبر ده ماشي مع اصول مين، مع اصول الشافعي، هذا خطأ. والشافعي انما يعتضد عنده اذا كان من رواية كبار التابعين، وكان من ارسل اذا سمى لا يسمي الا ثقة، وذلك مفقود في المرسلين المذكورين على ما هو ظاهر من سنديهما. يبقى هنا الشافعي رحمه الله تعالى بيعتبر بالمرسل امتى؟ اذا كان مرسل تابعي كبير، والتابعي ده لو سمى الوسط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ لا خلينا فيه بالاول، خلينا احنا بنتكلم في ناحيه السند، مش الكلام مش من ناحيه العمل، بنتكلم من ناحيه السند، من ناحيه السند ان يكون تابعي كبير اذا سمى الوسط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر الا ايه، الا ثقة. نعم، فهو بيشترط مساله ان يكون كبير، تابعي كبير، زائد ان المعروف عنه ان هو لا يرسل الا عن ثقة، لا يرسل الا عن ثقة. اما طبعا الاثر اللي عندنا عبد الله بن معقل تابعي صغير، وكذلك طاووس يعتبر من اواسط التابعين، فلم يتوفر فيهما الايه الشرط المذكور، لكن الحنفية يمشي على قاعدتهم لاحتجاج بهذين الايه الاثرين باعتبار ان هم بيحتجوا بالمرسل مطلقا. نعم، يبقى هنا قول ابن الملقن عليه رحمة الله، والامر بالحفر ورد من طريق معللة، يعني ما رواه ابو داود عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال صلى اعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة، قال فيه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه واهريقوا على مكانه ماء. قال ابو داود وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وفيه علة اخرى وهي تدليس عبد الملك بن عمير، وهذه الزيادة خذوا ما بال عليه زيادة منكرة، وقد نقل في التنقيح عن احمد بن حنبل رحمه الله قال هذا حديث منكر. يبقى القضية ليس قضية الارسال فقط، ولكن الارسال مع تدليس عبد الملك بن عمير مع انها ايه منكرة، زيادة منكرة، وله شاهدان احدهما من حديث ابن مسعود وفي اسناده سمعان بن مالك وابو هشام الرفاعي ضعيفان، ولهذا قال ابن ابي حاتم لا اصل لهذا الحديث، وقال ابو زرعة هذا حديث منكر، والثاني حديث انس بلفظ ان اعرابيا بال في المسجد فقال صلى الله عليه وسلم احفروا مكانه ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء، ولكنه معلول، والمعروف انه مرسل. قال ابن الجوزي